النهارده بقى اسيب لكم الحاجات والمراجع، قلت لكم حاجه كذا حاجه. اهم كتاب كتب في لغه القران، ومن العجيب انه حديث، كتاب دراسات حول اسلوب القران الكريم، وعلى فكره على الشامله، يعني الناس اللي ما بتحبش، لان الكتاب 11 مجلد، فاللي هيروح يشتري كتاب 11 مجلد النهارده هتلاقيه برقم فلكي، على الشامله انزله من على النت، هتلاقي اسمه ايه، دراسات حول اسلوب القران الكريم، الشيخ محمد عبد الخالق عضيمه. الراجل عمل الكتاب في 30 سنه، 30 سنه، محمد عبد الخالق عضيمه. اقرا مقدمه عضيمه بالضاد، اقرا مقدمه الشيخ محمود شاكر، ومقدمه هو مقدمه الشيخ عبد الخالق عضيمه للكتاب، بس اقرا المقدمه وهو هيتكلم في المعنى ده. بيقول انا استفزني ان الاقي واحد من النحاة بيقول لحن حمزه. لحن حمزه ايه ده؟ ايه ده؟ القران هو الذي يهيمن على النحوي، وليس النحوي هو الذي يهيمن على القران. فهو كده، فهي نفس الفكره. فالنحوي قال لك من تاتي بخمسه معاني، اما المعنى الاصلي فيها فكذا، اما المعنى المجازي فكذا كذا كذا. قال لك لا يا عم الحاج، من تأتي بهذه المعاني كلها وهي كلها حقائق، ما تحطليش قاعدة وبعد القاعدة تقولي يبقى أنت غلط. القاعدة دي حادثة، عارف زي إيه؟ بس من الطريق، زي ما تقرأ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، تقول يا نهار أبيض، واحد يقتل واحد ويبقى مكروه؟ ما الآيات بتتكلم في محرمات وفيها قتل، وبعد ما خلص الكلام قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، تقولي مكروه؟ يعني كل ده يعني عقوق الوالدين مكروه؟ ما هو الآية اهي مكروه. هو انت فهمت مكروه ازاي؟ مكروه زي ما الفقهاء بيقولوا، والفقهاء قالوا ان شاء الله بقى قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ بعد القرآن، وبقى كلامهم هو اللي يمشي على القرآن، فاهم؟ ان انت تطلع مثلا، ان انت تطلع مصطلح وبعد كده تفهم بيه، زي ما احنا في اللغة الدارجة لما قلت لك دلوقتي ثمود الذين جابوا، تقول لي جابوها مين يا عم؟ دي نزل بلغة القرآن مش بلغة النحاة ولا بلغة كذا. خلاصة الأمر، منع جواز المجاز ده مذهب شيخ الإسلام تيمية، واللي عايز يقرأ بتوسع في المسألة يراجع رسالة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في ذلك. الشيخ هنا بيرقى حقق، عشان نقف على نقطة بس، بيحقق المعنى فبيقول والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. فسؤال النعجة، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. إيه إلى دي؟ هو هقول لك هما بيقولوا إيه. إلى للانتهاء، صح؟ سافرت من دمياط إلى بورسعيد، من يبقى للابتداء، وبورسعيد تبقى إلى، تبقى للانتهاء. فلما يقول بسؤال نعجتك إلى نعاجه، طب ما إلى كده مش معناها السياق، مش واحد بيتحرك من وإلى، طب إلى دي تبقى بمعنى إيه؟ قال لك مع سؤال نعجتك مع نعاجه. ها، فيقول إيه؟ فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، فعايز يدينا معنى تاني. قال إلى ليه وما قالش معه؟ لأن معه بأي شكل من الأشكال، لا ده خدها وسحبها و في حركة اهي، سؤال نعجتك، هاخد النعجة ففيها ابتداء وانتهاء اهو، لغاية ما توصل الى النعاج بتوعه يحطها في وسطهم. فقال له ده ظلم انه ياخد النعجة بتاعتك، غير لما يقول نعجتك مع نعاجه، ما ممكن تكون كانت قريبة منهم يعني في وسطهم اصلا، فلما حطهم مع بعض ما عملش مشكلة يعني، ما هي طول عمرها معاهم. انما لما الى يعني كانت منفصلة عنهم، وراح شدها وراح حطها في وسطهم. بص بقى لفظ القرآن قد ايه دقيق، لو قال معه كنا خدناش المعنى ده، لما قال إلى يبقى في ظلم. راجل خدها من بيته من قدام كذا وشدها لغاية ما حطها في وسط، يعني بقى مع سبق الإصرار والترصد، فإلى نعاجه. وكذلك قوله تعالى وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يفتنونك، يزيغونك ويصدونك، يبقى معنى وإن كادوا ليفتنونك أي ليصدونك عن الذي أوحينا إليك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله أي يروى بها. لو قال يروى بها تمشي، يروى بها تمشي. ابن تيمية بيعمل ايه بقى؟ ما بيروحش ناحية الفعل، ما بيروحش ناحية الحرف، بيروح على الفعل اللي قبليه ويقول الاسم ده ضمن معنى تاني، بيخليها في الفعل ما بيخليهاش في الحرف. مش واخد بالك؟ ارجع كده اكتب لي الامثله كلها عشان تبقى خلاصه القاعده. المثال الاول، المثالين اللي ذكروا مش الاول، ثلاثه، ان كادوا لا يفتنونك عن الذي اوحينا اليك. قال لك يفتنونك عن، يبقى يصدونك عن، يبقى معنى يفتنونك هنا مش من معاني الفتنه الصد، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يبقى سمى الصد فتنة ولا لا؟ كويسا. يبقى إذا يبقى من معاني الفتنة الصد، فقال لك احنا مش هنغير حاجة ولا هنقول عن بمعنى إلى ولا بمعنى في ولا أي حاجة من دي. ما هتعمل إيه؟ وإن كادوا لا يفتنونك، يفتنونك بمعنى يصدونك وتمشي ولا لا، وإن كانوا لا يصدونك عن كذا. في الثانية، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصرناه من، نصر من، نصرناه من، نجيناه من، فيبقى معناها إيه؟ بدل ما نقول نصرناه على زي ما أنت هتعمل كده، راح هو ما قالكش ما بلاش على، وما راح أعمل إيه؟ نصر، أليس من النصر النجاة؟ مش من جملتها؟ فبدل ما هفسر على وأقول من بمعنى على، هعمل حاجة تانية، أقول نصر بمعنى نجى، ويبقى أنا مخلصت من الموضوع ونجيناه من. التالتة، يشرب بها عباد الله. بدل ما أقول إن يشرب منها وأقول إن بها بمعنى عن، قال لك لا، يشرب بمعنى يروى. تنفع؟ يروى بها، يروى بها عباد الله، وكده ما عنديش مشاكل. يبقى عمل إيه؟ يبقى في الاخر خالص خلها في الفعل، وقال لك الكلمة دي الفعل ده يتضمن المعاني دي كلها. ادي كلمة التضمين، كلمة التضمين ضمن الفعل، الفعل ده بيعني ده وده وده، هناخد معنى منهم ونفسر باللفظ ونمشي الجملة عليها وتبقى ماشية، وهكذا في سائر الامر، عشان يخرج من قصة من بمعنى الى وفي بمعنى، عشان ما تعملش الوقعة دي. طيب، يبقى معناه ان تضمين الفعل عند شيخ الاسلام اولى من التجوز بمعنى الحرف. سأل سائل بعذاب واقع، معناها ايه؟ بعذاب واقع، سأل سائل بعذاب. صف، انت بتقول كده على قاعدة ابن تيمية، يعمل فيها ايه بقى؟ هيروح جايب فعل محذوف، هيقول لك الباء دي متعلقه بفعل محذوف، هيروح عاملها ازاي؟ سأل سائل يهتم او يسأل بمهتما بعذاب واقع، عشان يخرج من قصه ان البه بمعنى على. فهمته هو بيعمل كده ليه؟ ماليش شأن دلوقتي، انا مش بحقق ان ابن تيميه صح ولا غلط، بس فهمته هو بيعمل كده ليه؟ عشان يقفل الباب. فهو ماشي على قاعدة سد الذريعة، وعنده مصيبة اسمها تأويل، وعايز يقفلها بالضبة والمفتاح. يعمل ايه؟ يروح داخل الموضوع يقول لك حاجة تانية، سأل سائل بعذاب واقع، يقول لك سأل سائل مهتما بعذاب واقع، عشان ما يحطش نفسه في الحتة دي، ويقول لك تقدر تكذبني لغويا؟ لا، اللغة تحتمل، يبقى طالما محتملة يبقى احسن لي، بدل ما انت تدخلني وتحطني، عملت لي قاعده ما انزل الله بها من سلطان، قلت لي النحويين بيقولوا كده، ورحت في ضوءها طلعت قاعده ثانيه، ورحت ضارب لي عقيده. لا يا عم، القاعده بتاعتك دي حادثه، والقاعده دي انت اللي عملتها، القاعده دي مش صح. انا ممكن اجيب لك حاجه ومن اللغه تخرجني من المشكله، اعملها ولا لا؟ فهمتوا ابن تيميه عايز يعمل ايه؟ وهو ده اللي صار عليه، وهو بالفعل يقفل لك ابواب، لانك اوعى تقول لي لا خلاص انا هضمن الفعل، وخلاص هضمن الفعل، اول كلمه هيقولها لك بس مش انت بتقول بالتاويل، يبقى تعال لي في كله بقى، اشمعنى بقى جيت في أأمنتم من في السماء ورحت قايل لي في بمعنى على وبالتالي كذا، يبقى كله كده، يبقى يد الله معناها قدرة الله وعين الله يعني رعاية الله وضرب للدنيا. قول لي بقى أأمنتم من في السماء هيعملها ازاي دي؟ من في السماء ان في بمعنى على ازاي؟ هنا في بمعنى على، عايزين فعل يبقى متعلق بفي. ها طب ما هو في خلاص، ما انت بتثبت نفس الكلمه، ما هو في على وخلاص، ما احنا قلنا على. هيعمل حاجه من اتنين ساعات اللقطه دي بقى، هيقول ان انا قلت لك عليه في الاول، يوم ما تبقى كده اولا لانه عنده نص، فساعتها ما حدش هيتكلم، انه هيقول لك قاعده الاصل عندك مش صح، مين قال لك ان في الاصل فيها الاستغراق؟ هيجيب لك الايات دي كلها، يقول لك استخدام القران اللي فيه في القران تعني مش يستثنى، تعني على، والدليل لأصلبنكم في جذوع النخل وكسائر بقى استخدامات فيه، فهذا معنى اصلي في يخرج منها بكده. الخلاصه انت بتحس في الاخر خالص هو قاعد بيحاول يظبط حاجه لانه عنده مشكله لازم تتحل. طب والمشكله لازم تتحل، طب احنا ليه بقى والسلف كذا عملوا كذا؟ لان النحويين حطوا لنا قاعده وقعتنا في حيص بايص، عملت لنا مشكله فلازم احلها عشان ضربالي اصل عقدي، ومتى ما تعرضت النظريه العلميه مع العقيده قدمت امر العقيده، ما فيهاش كلام. فهمتني؟ خلاص مهتما بعذاب واقع. هنا هيتقال محذوف، ايه المشكله؟ ما هو مش هيضيف، ما هو المعنى محتمل وما فيهاش مشكله، لان انت ساعات القران مجمل ماشي، زي ما هو قال دلوقتي لسه بقول لك وازواجه امهاتهم وهو اب لهم، هو ما زودش، هو بيفسر المعنى فكده مش ما زودش. فلما يقول سال سائل مهتما بعذاب واقع، ما هي داخله، ما هو سائل بعذاب واقع، ما هو هيبقى مهتم طبعا بذلك، هو سائل سؤال وخلاص، يبقى هو بيحاول يعمل ايه طول الوقت؟ يبقى دي مش اضافه في القران، ما جبتش كلمه زياده، الكلمه الزياده مدلول عليها، يحتملها اللفظ، يحتملها السياق. طيب احنا بس عشان عايزين نقف على نقطه ونبتدي ننطلق منها، هي خلاص اخر حته ان شاء الله. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، والا فالريب، ادي الشيخ هيقول لك الفرق ما بين الريب والشك، هو انا كنت عايز اقول، والا فالريب فيه اضطراب وحركه، كما قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ما قالش دع ما يشك ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه. وفي الحديث انه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه احد، يعني ظبي حاقف، يعني حاقف هو الذي انحنى وتثنى في نومه، حاقف معناه انه ايه يعني نايم كده وايه ومنثني، فقال لا يريبه احد، يعني لا يريبه، لا يريبه احد، مش معناها كده، معناها ما حدش يحركه. هو مر لقى النبي صلى الله عليه وسلم ظبي غزاله كده قاعده ولا بتاع على جنبه ونايمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ما حدش يحركها، سيبيها سيبوها نايمه، ايه ما يزعجهاش. فكلمة الشاهد انه عايز يستدل على كلمة يريبك بانها فيها اضطراب وحركة، محدش يحركه محدش يزعجه، يبقى الريبة فيها انزعاج واضطراب، فقال لا يريبه احد. فكما ان اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده، الريب ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك، وان قيل انه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. الفرق ما بين الشك والريبة ايه بقى؟ الشك تردد، والريبة تردد مع اضطراب وانزعاج وحركة. يبقى انا لو فلان تقول ايه مرتاب، تلاقيه

ابن عباس كان لا يرى ربا الفضل مثلا، يعني ايه بيقول لك الربا في الديون بس، انما الذهب بالذهب والفضه بالفضه والملح بالملح والتمر بالتمر ده مش موجود، لانه لم يصله النص. فتيجي تقول لي اهو ابن عباس نفى ده، يقول لك لا ابن عباس لم يصله ذلك. فهو عامل رساله شيخ الاسلام في الحته دي، وممكن نحيل عليها المره الجايه نوسع اكتر في الكلام عشان نفهم الموضوع احسن، اسمها رفع الملام عن الائمه الاعلام، بيتكلم فيها عن اسباب الاختلاف. فالصحابه اختلفوا ليه في الفقه؟ ده صحابه يا عم، يختلفوا ليه؟ يعني النص نزل والنبي وسطهم والموضوع منتهي ففهموها، يختلفوا ليه وهم بلسان العربي مبين اللسان اللي نزل بيهم؟ يعني ما هي فهم واحد، فبعد كده واحد يقول كذا والتاني يقول كذا ليه؟ هي دي بقى اللي هنبسط فيها الكلام المره الجايه، نبتدي من النقطه دي ان شاء الله المره القادمه باذن الله. نعم، رساله رفع الملام عن الائمه الاعلام المره الجايه، ايه الجمعه الجايه، بكره خدوا دي بقى بكره. عندكم بكرة شغالين؟ الجمعة؟ بكرة عندكم، خلاص الجمعة الجاية إن شاء الله ربنا ييسر. خد الفرق دول، بكرة احنا عندنا ندوة كده اللي عايز يحضرها اتفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.